الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس كما ذكر أخونا أبو حنان ومنسقي الشيخ مشعان، أنا لست بشيخ ولاني بمحاضر ولاني بخطيب، أنا مغسل الأموات، أو بالأصح زي ما ذكر مكرم الموتى. أعمل في هذا المجال 26 سنة، أكبر من أي واحد شاب فيكم قبل يولد أي واحد شاب. قدم أخونا مشعان لكن أحرجني أن أقدم الموقف الطريف قبل الذبح. فمن المواقف الطريفة أنه أتى أحد الإخوان يبغى مغسل عندي في المغسلة، يبغى يغسل أبوي، فجاء عندي في المغسلة قال الشيخ أنا أبغى مغسل يجي يغسل أبوي في البيت. قلت طيب، فقلت لأحد الإخوان المقيمين عندي روح معايا فلان، هذا المغسل يعني إذا أقول لك وزنه ممكن 160 كيلو، يعني جسمه مرة ممتلئ، لكن ما شاء الله يعني يغسل عندي من أحسن المغسلين، خفيف يده الغسل. راح معهم قال وين الميت؟ قالوا الآن يجيبوه من الثلاجة. عبى سطل الصدر والكافور وعبى الدكة وكل شيء وجابوا الميت أبوه. ما قدروا يشوفون أبوهم في الحالة دي، فاستنوا في الخارج، خارج البيت في الحوش، مجهزين أدوات العزاء كلها. يقول هذا العم فلان، يقول جيت جربت الميت من ملابسه وجيت أوضيه، فلقيت يده هو من جابوه من المستشفى كان مربوط اليمين في اليسار، فيقول لما فك يده نزلت يده على الدكة. فيقول يمكن طبيعي كده يعني مع الحرارة والبرودة، لكن ايش هو الشاهد؟ هذا الا خلى الرجل ثاني يوم يعني في اسبوع يقدم استقالته ويسافر. يقول يا شيخ جيت ابغى نجيه، نفعل في الميت نجيه قبل الغسل، الضغط على بطنه، راحت اليد اليسرى، ضغط خفيف، اخراج المائع القابل للخروج، ما نضغط على بطنه ضغط جامد، بس ضغط خفيف، المائع القابل للخروج نخرج. ليش؟ لانه لو كفلناه وخرج هذا الماء على الكفن يشمئز الاخوان من شيله. فيقول الشيخ جلست بزاويه، جلست بزاويه يدي على ظهره وقعدت اضغط على بطنه. لما جلست بزاويه قام جاء جلس كامل. جلس الميت جلسه كامل. وطالع في المغسل وقال له انا جيعان. دور عليه بتخنوا هذا الكراسي والمستقبل. طيب 10 ما يحبونه. تخيل ميت يدير عليه كده ويقول له انا جيعان. قام يجري جري يعني اهل الميت شافوه المغسل شرد وراح يجيب تاكسي محاف، ودخلوا على ابوهم لقوه متغطى بالستره. اول حاجه قال لهم جيبوا لي اكل، ثاني حاجه بنزل بكره المحكمه اتبرى منكم كلكم يا اولادي. تبوا تقتلوني بالحياة؟ ما تستنون لغاية ما أموت ما أتربى أن تبوا تموتوني؟ تبوا تموتوني؟ والله يبا شوف هذا تقرير المستشفى وكتبت جريدة الجرائد عنها ثاني يوم وانفصل الدكتور له 4 ساعات في الثلاجة. لو حطيت يدك في الثلاجة لمدة 5 دقائق يدك تخرج مصلبة، وكيف ب4 ساعات؟ بالعافيه بالقوه اقنعوه انه فعلا ما كانوا يقصدون موت ابوهم، فقال لهم روحوا جيبوا المغسل. جيبوا لي المغسل لله عشان هو الشاهد الاخير. فطبعا لما رجع لي المغسل ما كيف اقول له بدري لسه ما خلصت. قال لا حصلت مشكله ومش عاوز أعمل. حصلت مشكله دخل جاء الاولاد وشافهم هو من بعيد المغسل. قال يا شيخ عباس صرفهم انا ما اعرف ايش المشكله. فما جاءوا قالوا لي يا شيخ نبغى نغسل اللي كان يغسل ابونا، فزهمت عليه يا فلان وفي المطبخ خرج من هناك يشدني يبغى يخرجني. قلت صرفهم تقول تزهمني؟ حصل زي ما اقول لكم بالضبط. قال لهم هو طبعا من اخ مصري، قال لهم عاوزين ايه؟ يقول لاولاده عاوزين ايه؟ قال له ابونا عاوزه. قال لهم بصوا بقى، ابوكم لو يموت 100 مره مش هغسله. لو يموت 100 مره مش هغسله. ده انا اسالوا الشيخ، ده انا لي 20 سنه مغسل، يبص فيه كده ويقول لي انا جيعان، اجيب له اكل منين؟ اجيب له اكل منين؟ 20 سنه اغسل عندك يا شيخ. يبص فيه يقول لي اجيب له جيعان، عاوز ياكلني؟ تعال. قال ابد ما حول. ما حول. جاء ثاني يوم الاب نفسه مع اولاده. يكون فاضي، يقوم يخش الغرفة الثانية يقصقص للأرض أكفان الطفل الأطفال والرضع. فلما جو هو كان في الغرفة، قلت له ما يشوفوا هناك، شوفوا هناك، روحوا له. هو بيقص الأب وراه، فقال له فلان، فالتفت شاف الميت اللي كان يغسل، قال لا إله الله، أنت ورايا ورايا، اللي عاوز تاكلني؟ إيه اليوم ده اللي مش هيعدي على خير؟ وراح سايب المنظر فعلا سايب. قال له بس كلمتين، قال له ولا كلمه. لا اولادك جونا بكده، مش هتموت 100 مره مش هغسلهم. فهذه من المواقف الطريفه اللي حصلت. طبعا مواقف كثيره، 26 سنه اخرج من بيت اهل الميت انا ابكي، اخرج من بيت اهل الميت وانا اضحك، يقولون المغسل المجنون يضحك. فقبل ما نبدا الله يجزيهم خير، احب انوه خاصه هنا في القصيم، بالذات في القصيم، جميع المناطق المملكة ما ذكرتها لكن أذكرها في القصيم، لأن خبرتي على القصيم قبل 15 سنة ديك. وفين قبل 15 سنة القصيم والآن؟ يا ريت 15 سنة ديك ترجع تاني للقصيم. الله يجزي خير أخونا أبو رشيد، الله يقومه بالعافية، هو اللي خلاني أكسر حاجز حضوري للقصيم، وأخونا مشعاني. ولا كنت ما اجي للقصيم. ليش يا شيخ؟ انا اختي في اول ليله تتصل بي تقول لي انت رايح القصيم؟ ايش وداك القصيم؟ روح في اي دوله يهوديه اسوي محاضره الا القصيم. كنا اخذين في الغربيه ولغايه الان انه القصيم منبع الديانه، يعني ما يحتاجون منبع كل شيء. لكن لما جيت وشفت انا ابغى اجيكم كل اسبوع اعطيكم حقنه تجديد، ما هو كل اسبوع كل شهر. قبل ما ابدا احب انوه لاهل القصيم بالذات، عشان يقولون اهل القصيم منبع للديانه. العلامات اللي حتشوفوها اللي تصدر على الميت مهما بلغت هذه العلامات من حسن المنظر ومن سوء المنظر، هذا لا يعطيني الحق، انتبهوا حتى لا تقولوا زي ما زعف النت. وللأسف من أهل القصيم في التويتر وفي الفيسبوك إنه الشيخ عباس يفضح الميت، يفضح الميت كلمة كبيرة يا إخوان، وأنا أحب أعدلها الآن أمامكم وأنتم تشهدون على ذلك. مهما ظهرت على الميت هذا من علامات حسن المنظر ومن سوء المنظر، هذا ما يعطيني الحق لا أنا ولا أبو الميت ولا أخوه ولا عمه ولا خاله إنه نحكم على الميت هذا في الجنة وهذا في النار. انتبهوا، هذا تآلي على الله سبحانه وتعالى. وأتحدى أي واحد فيكم من شاف قصصي وشاف لقاءاتي في التلفزيون إن يقول لي إنه هذا الميت منه، فأنا لا أذكر من 7 إلى 8 ما توضح منه هذا الميت اللي أنا أغسله. لا أذكر اسمه ولا عمره ولا سبب الوفاة، مكان الوفاة، مكان الغسل، مكان الدفن، مكان الصلاة عليه. فكيف فضحت؟ أسألكم بالله كيف فضحت وأنا ما ذكرت هذه الحالات كلها؟ طيب يا شيخ مين اللي يفضح الميت؟ اللي يفضح الميت أنت. مين نحن؟ أنتوا أهل الميت اللي تفضحون ميتكم، مش وليس المغسل. كيف يا شيخ؟ كيف نحن أهل الميت نفضح؟ أقول لكم كيف. لما لاجي يجهز جنازة يدخل 10 20 من أهل الميت. مين انت؟ ابوه، عمه، خاله، اخوه. انا ولد اخته، رحيمه، ولد خالته، ولد عمته، ولد سته، انتظروا كلكم خارج المغسله. وقت ما جهزوا قال لكم وجهه تسلموا منه تستسمحوا منه. ليه يا شيخ؟ أنا رحيمه، أنا جوز أخته، أنا ولد خالته. نعم على علم راسي. لو حصل لو الميت صدر منه بعض الكرامات، عندنا في مكة يسموها كرامات، الحسن وسوء المنظر، ما يقدر أخوه العم ولا خاله أبوه يفضح الميت. الأب ما يقدر يفضح ابنه، ولا الابن يقدر يفضح أبوه. مين اللي يفضح؟ من أهل الميت. هذه العلامات اللي تصدر يفتكرها ده من أهل الميت، يفتكرها من سوء الخاتمة. إيش هي هذه العلامات يا شيخ؟ إيش هذه العلامات اللي يخرج هذا اللي شاف معاك في الغسل ويجي يقول لنا يا خروج الدم من أنف الميت، من أذنه، من فمه، يبول الميت ويبرز على نفسه. فلما يشوف هذا الأخ العلامات هذه ما يستنى، ما يتحمل، يخرج. لكم أنتم الجالسين البقية أهل الميت خارج المغسل وبالاسم، يا أخوان فلان ابن فلان اللي ساكن في المكان الفلاني، إلا عنده السيارة كذا، إلا ولده كذا، إلا عنده معرض العين، أسود وجهه، برزت عيناه، خرج الدم من أنفه ومن فمه، يبول الميت ويبرز على نفسه. وهذا لما ذكر هذا الكلام للخمسين اللي برا، والخمسين اللي برا نقلوها للمئة اللي بعدهم في العمل، والمئة نقل للألف اللي بيه. فمين اللي فضح الميت؟ هل المغسل ولا هذا الميت؟ أهل الميت هم الذين فضحوا. 26 سنة لو فضحت ميت واحد، أو إني شفت عورة ميت واحد من دون مرور كده لا شعوريا، كان الله سبحانه وتعالى هتك عرضي وفضحني من أول غسلة، ما كان خلاني أستمر هذا المدة 26 سنة. أكثر واحد من طلابي 7 سنين قال ما أقدر يا شيخ، فتح كفن، مصنع كفن في جدة. واحد ثاني 5 سنوات وفتح برضه مصنع أكفان في مكة. وأكثر مغسل عندي 11 سنة اتصلت فيها قالت لي يا شيخ خلاص أسأل الله لك الثبات، 26 سنة أسأل الله لك، أنا ما أقدر، أولادي كبروا في المدرسة وخايف إني أتجنن. ليش؟ حتشوفوا ليش من هول المناظر، حتشوفوا ليش يا شيخ. الصور حرام، الصور حرام. رفعت فتوى لعدة مشايخ وردوا 7 بجواز نشر صور حتى في المسجد، مو هنا في المسجد. 5 قالوا جنبوها المساجد، والباقيين قالوا يتحفظوا. 7 منهم 5 من يعني كبار علمانا مسجد. ليش؟ قالوا يا شيخ انت ما تنشر صور ثابتة، ولا تنشر صور للعفن الفني وعرب ايدول وستارت اكاديمي ومشاهير الكوره، انا انشر صوره للموعظه والعبره، واذكر القصه وهذه صورتها، وكان لها الاثر الكبير في توبه الكثير من الاخوان الشباب والفتيات. وما نشرت صوره ولا مقطع الا اخذ اذن من اهله، من ابوه او من امه. فإذا كانت من علامات حسن المنظر ما يحتاج لإذن، يقول أنشر يا شيخ. أما من علامات سوء المنظر فأضطر إني آخذ وأسجله بالجوال، أو يكون معايا واحد شاهد إنه سمح لي بنشر هذه الصور. أنتبهوا يا أخوان الله يزيدكم خير. أنا سمعت إنه المقطع هذا حينتنشر في النت، حب أنبه ما عندي مانع، لا عندي حقوق طبع، صور سجل اللي تبغاه سويه كلها لوجه الله تعالى. لكن لا تقولوا بعد اللي سمعتوه اني انا فضحت الميت، وانا قلت لكم من الذي يفضح الميت؟ 26 سنه ما كان الله سبحانه وتعالى يقول لي كن فيكون يفضحني؟ اسال الله لي ولكم حسن الخاتمه يا رب. هذه ذكرتها هنا، معليش اسمحوا لنا الاخوان اللي حضروا، لانه شايف بعض الوجيه في كل محل شايفهم قدامي، محل ما اروح الاقيهم قدامي، لكن معليش اسمحوا الاخوان، في بعض الاخوان ما يعرفون القصه هذه. هذه قصه شاب نزل الى جده من منطقه تبعد عن جده 260 كيلو. هذا الشاب جاب معاه 3 من صحبه السوق، قالوا ننزل لجدة يوجد نوع من المخدر اسمه الجمبو، زنبو على جنبه. نزل جدة هو صحبة السوق، لقى المخدر هذا غالي شوي، فلوس ما تكفي، وين اللي يجيبه ويدبره؟ فراح لبيت أخوه، دق على مرات أخوه وقال له ترى أنا معي ثلاثة من أصحابي ونبغى ناكل، وأنا عارف إن أخوي يجي بعد صلاة العصر نجيبه. فدته المسكينة 200 ريال على أساس معاه ثلاثة من أصحابه يتغدوا، وراحوا اشتروا الجمبو هذا. وين يروحون؟ ما يعرفون جدة. فراح ورا بيت أخوه، نفس بيت أخوه، وبعده في السيارة يتعاطوا على الجمبو. لما بدا هو عشان هو اللي جايبهم أول مرة يستخدموا هذا المخدر، بدأ ياخذ يعني كذا حبة، فبدأ تأثير عليه، فصار يطلع زبد من فمه أكرمكم الله، والدم يخرج من أنفه ومن أذنه من فمه. فإيش سووا هذا صحبة السوق؟ أول حاجة شالوه ورموه على نفس الرصيف، على جدار نفس الرصيف بيت أخوه. هذا الأخ قبل ما من قوة حرارة المخدر وجو حرارة جدا خلع ملابسه وجلس فقط بالسروال أكرمكم الله. إيش الشاهد في القصة هذه؟ أنت الآن لما تخش على البقالة تشتري أي حاجة، يعطيك الحاجات في كيس نايل الخفيف ده، الأصفر والأزرق والأحمر، معاه الجوال ومعاه حبة من الجامب، المفروض يتصل بالجوال يا أخوي تعال شوف أنا مبني على الرصيف ورا بيتك، يكلم أي أحد، يكلم المارة، يكلم النجدة، يكلم أي أحد. قال لا، أخذ الحبة هذه وأفوق يا أخوي. أخذ الحبة هذه، الناس خارجين من المسجد حتشوفوه، خارجين من المسجد ولقوه مرمي على الرصيف عاري بالسروال، ما لقون حاجة يربطون يده. كلكم اللي لاحظ انه يجيبون الموتى من المستشفى على المغسلة او على البيت يربطون يد اليمنى على اليسرى ويربطوا فكه كامل. ليش؟ ربط اليد عشان لما نجي نسهل نجي نغسله نلين مفاصله، نلاقيها لينة معنا لا تحجر. الفك هذا لما يربطوا فكه، لو ما ربطوا الفك هذا حيبقى الفك مفتوح كده ونلاقي صعوبة ولا مطرقة ما تقدر تعدله. لكن الفك هذا مفتوح، ليش تقفل يا شيخ؟ ليش تقفل الفك؟ لأنه إذا ما قفلنا الفك أثناء الوصول المويه والسدر والكافور يخش في المعدة ويحرك حاجة في المعدة يخرج مع البراز، فلا بد نقفل ذلك. فما لقوا حاجة يربطون يد اليمنى، حتشوفوه الآن ربطوه بالكيس حق الفاكهة. طيب عندكم توب موجود فلينة، ليش ربطوه بالكيس؟ ما في حاجة ربطوه، تصرفوا الناس. جابوه اللي هو المستشفى، جابوه اللي هو المغسلة في النقالة، وهو ينقي الدم من رقبته إلى رجوله. أي واحد يشوف الجنازة يقول هذا الميت مقطع تقطيع كامل. أنا أول ما شفت قلت لأخوانه إيش القصة، عشان كل حالة القصاص له حالة، حاجات القصاص، العفن، الغريق، كل حالة لها حالة، أدوات معينة للجائزة. كشفت وجهه، ما حضروا إلا ثلاثة أخوان، كشفت وجهه، يا ريتني ما كشفت، يا ريتني ما كشفت. جيت لأخوه الكبير قلت له ليش خش أخوه كذا؟ قام قال لي محروق يا شيخ. قلت له تكلمني أنا محروق؟ أنا ما أعرف المحروق. قام الوسطاني قال الشيخ جرعة زيادة، مخدرات جديدة، جرعة زيادة. إيش تعبني بالغسل؟ تعبني ويكون في علمك معي يا أخوان. ثلاثة أجمع جميع مغسلين العالم العربي، وليس المملكة، اسمعوا، جميع مغسلين العالم العربي، آخر تسجيل لي في قناة بداية جمعت لهم مغسل من الشرق وغرب وشمال وجنوب المملكة وأجمعوا كلهم، وجاتني اتصالات وأنترنت مواقع وكلام إنه ولا واحد من الثلاثة اللي أقول لكم عليهم دول غسلوهم ظهرت عليه علامات حسن المنظر. الثلاثة دولة موتتهم أول حال يتحول وجهه إلى الغوريلا، إلى سواد الفحمة. حتى أخوه ما عرف إنه هذا أخوي، قال له هذا مو أخوي، قلت له أخوك هذا تصريح ورقة مو هذا اسمه؟ قال لا مو أخوي. نكر أخوه وحتشوفه، وليست أول مرة. وكل أجمع المغسلين في جميع أنحاء العالم من الثلاثة دولة ما أحد غسل واحد فيهم عليه علامات حسن المنظر. إيش هي الثلاثة يا شيخ؟ قل لنا يا شيخ عشان نعرف إيش شكلها الثلاثة هذه إلا علامة تظهر في الدنيا قبل الآخرة. أول واحد، أول علامة المؤخر الصلاة عن وقتها وليس تاركها بالكلية، مؤخر الصلاة عن وقتها بس، فكيف بتاركها بالكلية؟ إلا يكسل عن صلاة الفجر، ولا يصلي الظهر قريب العصر، ولا العشاء مع المغرب، وما في حاجة لا في نوازل ولا على سفر، وعلى وضوء واحد وكسلان. هذا اللي أخر، هذه واحدة منهم تظهر على الصور اللي هتشوفوها. وكذا منظر، لا تقولوا بس واحد منظر، كذا منظر. ثاني واحد العاق لوالديه، العاق لوالديه قبل ما تشوف الصورة، ربنا يعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. كل أعمالك السيئة يؤخرها للآخرة ليوم القيامة، إلا العاق لوالديه سوف تأخذ حقها في الدنيا، إما في صحتك أو مالك أو ولدك أو علمك، أي حاجة ما يأخر لك، ما يأجلها للآخرة. العاق لوالديه ما يأجل لك العقوبة للآخر، في الدنيا تأخذها. إذا مو الآن في المدرسة، يوم تتجوز، في عملك، في صحتك، في أمراض تصيبك، إنما لازم يعجل لك العقوبة. ثالث حاجة وهي أقوى حاجة بالنسبة لغير الاثنين هذه اللي هي منتشرة، الاثنين الأولى ممكن قليلة، لكن هذه اللي منتشرة ثالث حاجة المتعاطي للمخدرات. وأقوى مخدر إيش تقولون؟ الإبر؟ لا. الشم؟ لا. النشوب؟ لا. أقوى مخدر سيجارة. كيف يا شيخ؟ نعم، السيجارة هي اللي توديك للحبوب، وهي اللي توديك للشم، وهي توديك للواط، وتوديك للزنا، وفي الآخر يجيبوك عندي. ليس عندي أنا بالذات، إنما وظيفتي، ويجيبوك عند مغسل الموتى. السيجارة هي بداية هذا كله. لذلك السيجارة تعتبر أقوى نوع في المخدرات، لأن هي الطريق اللي توديك لكل حاجة. فمن ضمن الثلاثة هذا أخونا في الله تعبني في الغسل، جيت وقلت لأخو ترى ما نقدر نصلي على أخوك في المسجد. قال لي ليه يا شيخ؟ ليه يا شيخ؟ أخويا مسلم وشربت المخدرات معصية. قلت نعم معصية، لكن أنت مسلم؟ قال لي نعم مسلم يا شيخ. قلت أنت عارف مسلم الملائكة تتأذى من رائحة البصل والثوم والكرات في المسجد، فمن أكل بصل أو ثوم في الكرات أعفي، هو الوحيد اللي أعفي من الصلاة في المسجد، فكيف برائحة أخوك هذه التي نعم؟ طيب قال طلق طلب يا شيخ آخر شيء وتبشر. قال نحن قلنا حنقول لأبونا إنه أخونا سر له حادث ودفناه في جدة، وأرجع على أساس إن الوالد كبير في السن، وأخوي عاهد الوالد إنه حيبطل المخدرات، ويوم يعرف إنه رجع له ثاني ومات من سبب المخدرات يمكن يموت هو والوالدة وتدفنوهم سوا الثلاثة. قلت يصير خير، ما وعدته، قلت يصير خير. لكن أحمد الله سبحانه وتعالى إنه ما فصل أبوه، لأنه سمعوا كلام الأخ الكبير اللي كان نزله بجدة، وقال له يبقى ترى أخوي كذا سوى حادث ودفناه. فشوفوا زي ما ذكرت لكم أول صورة، شوفوا الكيس النايل زي ما ذكرت لكم ما لقوا شيء يربطونه في الكيس، شوفوا أما بطنه بيضة لا تقولون محروق، وهذا يده أبيض. هذا الحمار اللي في جنبه هذا بقوة المخدرات ما قدرت الشرايين تفقعت من الداخل فما قدرت تخرج فحمر الجسم. حنوريكم كذا مقطع بنحاول بس حتشوفوا الوجه نشوفه جيب على اليمين شويه شوفوا الدم وينزل من رقبته وينزل على الكفن ومن فمه ومن انفه ومن اذنه. حتشوفوا الكفن من تحت كله دم ما في ولا جرح ولا قصة إبرة ما فيه، إنما الدم كله كان يخرج من الجرعة الزيادة من أنفه ومن فمه. هذه الصورة الثانية من الجنب اليسار، شوف الدم ما في جرح، وهذه الفقاقيع اللي في يده المفروض إنها تنفجر من كثر الجرعة الزيادة لكنها تنفخت. كل الغطاء حق المستشفى كله دم. هذه جايب لكم اياها من جهه الراس، من راسه شوفوا اثبت لكم الدم نازل فين، حاطين عليه ستره، يده بيضه ما هو، شوفوا الدم فين خارج من انفه ومن فمه وينزل على رقبته ومن اذنه وينزل على نفس القماش. هذه الفقاقيع شوفوها هي جرعه زياده المخدرات. ترى يا اخوان ترى الصور هذه المفروض انها تذاع مع الشيخ نبيل العوضي في رمضان، لكن حبيت اني عشان اول مره اجي القصيم انشرها لاول مره. شوفوا الدم، شوفوا وجهه كيف تحول. اخوه هذا ما عرفه اخوه، وجهه تحول الى سواد الفحم. شوف الشايب مكتوب عليه الشايب، لا ما نبي العروق كلها لكن هذه بس عروقها، لا لا هذه شو، لا أول صورة خشعان صورة. أيوه كبره يا شيخ، يعني أنت بس طايح فينا نحن الشباب. هذه الصورة عرضتها في الكويت، جلست الجرائد تكتب عنها أسبوع زمان. هذا رجل كبير في السن لحيته بيضاء، شوفوا شكله زي شكل الأولاد، يده شوفوا يده بيضاء، لكن شوفوا المخدرات كيف سوت فيه. رجل كبير في السن، عشان لا تقولوا إنه بس الشيخ طايح في الشباب، لا حتى في كبار في السن هداهم والله يتعاطون المخدرات. شايفين هذه الفقاقيع؟ هذه موجودة كانت في الشاب بس كانت على خفيف، وهي جرعة زيادة في المخدرات. شوفوا رعاه، طبعا له سبع صور بس ما يبغى يعرضها، نختصر في الصور. جيب على سوى المنظر. حطني على الصورة هذه. هذه الاخوان المطاوع كبار شافوها لكن انا الشباب ما شافوها. وين يتعاطى متعاطي المخدرات؟ هل يتعاطاها بقصر الافراح؟ هل يتعاطاها جوة عند قدام ابوه في اي محل في جلستنا هنا؟ لا، يتعاطاها في الاماكن الخربة النجسة على اساس انه ما حد يشوفه في دورة المياه، فيرسل الله سبحانه وتعالى ملك الموت وياخذه كما هو، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعث كما هو عليه. إن كان مت على عمل صالح سوف تبعث على هذا العمل، وإن كنت مت على عمل خبيث سوف تبعث على هذا العمل. الشاهد شوفوا بدايتها إيش، قلت لكم المخدرات. شوفوا الدخان، أول حاجة الدخان عنده، وهذه المخدرات عنده. والشاهد إنه إذا مات الشخص تنحل في جسمه 266 عظمة. هل هذا سجود الصلاة؟ شوفوا كيف عظامه ويده حتى رقبته حتى أصابعه كلها تنحل، يرجع زي ما خلقته زي ما خلق، ما العظام كلها متحللة. بدايتها شوف الدخان يبدأ فيها. طبعا الصور كثيرة، حط هذه الصورة الثانية. شوفوا هذا الفرق بين ده، حط لي الصورة ده. كان في كتابة هنا وتعليق، لا تكبر صورة، ليش ما يكبر الصورة؟ لأنه هنا تصريح الدفن وتبليغ الوفاة حق الشخص هذا، هو قبيلي ولد عمره 19 سنة، مع الموضة اختلاف الموضة دحين كلمة طيحني وما طيحني، وشفت لك منظر هنا عندكم في القصيم ما هو موجود في جدة ولا شفته في العالم كله. واحد شعره عاملها زي الزبدية زي القدر، ومن جوا محلوق كده وحامل زي القدر، يقول بو كده ويقول بو كده، ولا بنت 14 في الشارع على حق سيدي وشتاب حقه. ليش تضحكون؟ عارفينه يعني؟ كيف يمشي يا شيخ؟ ما استحي اني اقول لك كيف يمشي. كيف سلم عليك؟ لا، اول ما قال له ابو حنان روح سلم على الشيخ، جاء بدين لي بوز، قلت مسكوم المسكوم، روح بدين لي بوز يبغى يسلم عليك، قلت له مسكوم روح. والناس كلها تطالب فيها، اقول لي ابو حنان امشي، وين ابو حنان؟ اقول له امشي، ترى فضحتنا، الشارع كله جنس خامس مو جنس ثالث. وجاي معاه وكل شعره كله كله، وما دد لي بوز مع الطاقه يبغى يسلم عليك، قلت له لا مسكوم مسكوم. هذه اخر موضه، ميت كان حاطط علامه الصليب في يده، فجبت سكين حار على اساس اني اندع هذا يعني اكوي هذا الصليب، ما قدرت، فاتصلت في احد المشايخ على اساس هل نغسله مسلم ولا مسيحي ولا كافر، من تشبه بقوم فهو منهم. فقال لي الشيخ رحمه الله عليه، قال لي ما دام انه قبيلي اسمه وهذا، فهذا تقلد للغرب يعني تشبه، صلوا غسلوا وصلوا عليه وان شاء الله ربنا يتولاه برحمته. من مات على شيء بعث كما هو عليه. يما العرف الاخوان في جميع انحاء العالم العربي، اخوكم في الله نغسل بدل السلول صور وقصص اغرب من اللي يصير عندنا، اغرب. كل يوم الاقي في الايميل حقي في الفوق ياكدون انه في عندنا حاجات اكثر منها، وهذه واحده منها، هذه واحده من الصور. من مات على شيء بعث كما هو عليه. ايش شايفين؟ شايفين واحد ساجد اهو بيسلم على رجل واحده من حقون العفن الفني بيسلم على رجلها، فطول الاخ على رجلها، فهي حاطه يده على ظهرها على اساس تصحيه، تقوم تقول له قوم، فاذا هو ميت سجد لغير الله، ميت. الناس تسجد بصلاه وراكعه وهذا سجد لغير الله، شوفوا يسلم على رجلها وحطت يدها على ظهره، طبعا ما هي واضحه عشان لا يقول الاخوان، حطت يدها على ظهره في الصحيفه اذا هو ميت. هذه صور من واحد تيرا، عارفين التيرا اللي هو اكثر من الجيجا، يعني لو عرضناها يمكن ما يكفي اسبوع عشان يعرضها، وفي منها مقاطع فيديو، لكن واحده واحده ان شاء الله. القصه هذه ذكرتها مع الشيخ نبيل العوضي وكان لها تاثير كبير، لكن اذكرها لكم، يمكن بعض الشباب ما يعرفون عنها، يعني يمكن الاخوان القدومي شافوها، لكن الشباب اكثر ما يعرف عنها. جاني رحيم زميل لي في العمل وقال لي يا شيخ ابغاك تغسل عمي. عمك اخو ابوك ولا ابو زوجتك؟ قال لا ابو زوجتي. وين؟ قال لي ما اغسله في القصر حقه. ملياردير، ما اقول مليونير، ملياردير. ملياردير يعني المليون عنده 100 ريال. هامور بالعربي، المكاوي عندنا هامور. قلت طيب، اخذت عدته واخذت السياره ورحنا وجابوا الميت وحطيت على دكة الغسل، ابغى استنى واحد من اولاده. فبقول له رحيم اللي اخذ بنته، يقول ما عنده اولاد. قال لي يا شيخ انا اساعدك. قلت اقول ما عنده اولاد؟ قال لي عنده يا شيخ، 3 اولاد واربع بنات. قلت وينهم طيب؟ وينهم؟ هذا ابوهم ما يشاركوني معي بغسله؟ قال لي انا اساعدك. قلت اقول وين اولاده؟ فقال لي شوف الكبير في السياره يا شيخ، ايش سوى بالسياره؟ قال روح ازمه. روح ازمه. قال لا يا شيخ تكفى، روح ازمه ما ابغى مشاكل. مشاكل رحت له على السياره. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين اللي رجوه في المغسله؟ قال ابوي. قلت ليه ما تجي تساعدني؟ ليه ما تجي تساعدني؟ ايش يقول؟ يقول كذا مسك راسه وقال الشيخ ما اتحمل اشوف ابويا وحاسس بدوخه. قلت طيب ابا انا ما جهز عده الغسل، تفك الدوخه هذه تعالي. قال طيب وين الوسطاني؟ قال الوسطاني راح يبلغ اهل الحي بموت ابوه. طيب مين اولى؟ اولى اول شيء ابوه. نبلغ من غسله ومن التكفين ونصلي عليه وبعدين نروح بلغ العزاء ثلاث ايام. جاني الصغير في اولى ثانوي قال لي انا يا شيخ اساعدك. انا اساعدك يا شيخ. قال انا اساعدك يا شيخ. قلت طيب ماشي. دخل معايا قعد مجرد ابوه للملابس من الملابس، فلقيته يمسك الغطا حق ابوه بصباعه الاثنين كذا رصد فيه قرفان من ابوه. فقلت لا شوف تاكد ثاني مره. فقلبت ابوه على جنبه الايسر عشان اغسل له شقه الايمن. فقلت له امسك حط يدك عليه كده عشان اغسل له شقه الايمن. وقام حط اصبعه الاثنين كده يسند ابوه باصبعه الاثنين. هنا تاكدت انه قرفان من ابوه. قلت له اطلع برا. اطلع برا قرفان من ابوك؟ قرفان من ابوك؟ ابوك هذا اللي خلاك رجل الان قرفان منه؟ كنت تبول وتبرز ابو شايلك الان في هذا المقطع قرفان منه؟ اطلع برا. غسلت وجهزت لوحدي انا معي عمال العمال معي. وجيت على المسجد طبعا الناس برا سيارات اول مره اشوفها ملياردير. طلعت برا لقيت السيارات يا كثرها. ادور في المسجد على يمين وشمال واحد من الاولاد جنبه رحيم. اقول له فين اولاد؟ قال يا شيخ يمكن في الصفوف هنا. خلنا نصلي عليه. صلينا عليه. جيت على القبر حطيت رجلي على القبر. قلت لولد قلت رحيم هات الولد عشان ينزل يستلقى ابوه عشان يلحقوا هاتوا ازموا يا فلان. ما حد رد. ثلاثة يا أخوان جيت في العزاء ثلاثة من أولاده لا حضروا غسل أبوهم ولا حضروا الصلاة عليه ولا حضروا دفنه. إيش القلب هذا يا أخوان؟ إيش القلب هذا؟ أبوي إيش عرفوا إن أنا الحين جيت أستسمح منه؟ شوف عزة النفس والدناءة وعقوق الوالدين. ثلاثة ما حضروا غسل أبويا ولا الدفن ولا الصلاة عليه. ايش القلب؟ ايش سوى ابوي؟ ايش سوى عشان اوقف هذا الوقف؟ لو اعطاني كف باليمين ادر بالشمال. توصل لهذه الدرجة؟ جيت في العزاء اكلم رحيم اقول ايش قصة عمك هذا؟ ايش قصة؟ ليش كده؟ شوفوا ايش الشاهد يا اخوان. وسخ الدنيا الفلوس هذه. فلوس إما تكون نعمة أو تكون نقمة. وسخ. هذا الرجل تجارته في مكة وحب يوسع تجارته وراح فتح فرع جدة وجاء لأولاده. تجي تجلسون معي واحد من الأولاد أي واحد فيكم بيت وأكل وشرب كل شيء في القصر عندي. قال لا. للبنات تعالوا بدل ما أطلع وأنزل صحبة لأبوكم عمري 70 سنة. قالوا لا. فراح اتجوز واحدة من جديد. ليش ابونا يتجوز على امه؟ عشان تخلف وتجيبها وزورها ويشاركونا في الميراث. 3 سنين مرت اعياد، مر رمضان، مر حج، ولا حتى يرفعون التليفون يسلموا على ابوه. ايش القلب هذا يا ابوه؟ أبويا إلا أنا بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أخرتها كده. قلت لرحيم ومسكت في دقني، قلت هذه دقني إذا ربحوا في الدنيا قبل الآخرة، إذا ربحوا في الدنيا قبل الآخرة. قابلت بعد 8 أشهر ونحن في الدعوة، وفلان وين الملايين حق عمك؟ ما هو باين عليك، وين الملايين؟ نفس الكرسي اللي راكبها، المفروض تركب هامر، تركب روز رايز. قال لي والله يا شيخ كلامك حقيقي، كلامك حقيقي. لهم الآن 8 أشهر ما قدر يطول واحد فيهم، كل واحد ما قدر يطول 1000 ريال من الورد. ليش؟ قال هذا الأب يبغى، الأخ يبغى المؤسسة في جدة، وهذا يبغى المؤسسة اللي في مكة، والبنت يبغى الأرض اللي في المدينة، وهذا يبغى السيارة، وهذا قاعدين يتشاكلوا. طيب ايش سويتوا؟ قال جمعونا عائلة، جمع عائلية وجلسوا. قام الأخ الكبير قال يا رحيمنا اللي هو زوج أختهم، خذ 5% من أملاك أبويا وسوي لنا حصر ورثة، شوف الفلوس فين وصلت. قام قال لهم رحيمكم فلوس أبوكم كثيرة وجميع حال 5% ما مكفين. فقام قال الأخ الصغير قال أعطوه 10%، أعطوه 10%. مين يقوم يحتج على 10%؟ زوجته. زوجته قامت تحتج على 10%، تقول أنتوا توزعون فلوس أبوكم على كيفكم؟ ليش تدوا 10%؟ طالع الزوج في مرض، أنا لو جاني 10 أو 20 عليك، أنا متجوزك 20 سنة، إذا عمني شيء عليك أنت أم أولادي تبخلين على جوزك 10%، حيروح لي؟ أنا حسوي زي أبوك واتجوز عليك، كان اتجوز وأنا بخير الحمد لله، أنا مجلس في فيلا مش في شقة وعندي الخير، ومستبخر علي 10%. قام وقف قال أقول لكم لا أبغى لكم لا 5 ولا 10%، اختلصوا أنتم مع بعض. قام وقف وطالب وقال أقول لكم حاجة ثانية، هذه زوجتي أختكم، طالب بالثلاثة، طالب طالب طالب بالثلاثة. فلان إذا ما كان فيها خير في زوجتي في أنا، فما هي خير، ما فيها خير في أولادي. أنا أبو أولاد 20 سنة استخسر على أولادها هي، استخسر على 10%، فما لك عيشة معايا. والله قال بالثلاثة، شوف الفلوس كيف. ولغاية الآن قبل ما أروح تبوك واتصلت فيه ويقول لغاية الآن ما هم قايلين ولا حاجة، ضو محامي ب 2 مليون ريال لكن ما بدوا يطولوا شوي. طيب نختم هذا اللقاء، هم كاتبين لي 10 قصص، وأخونا الأخوان الله يجزيهم خير نسيت حاجة، ما لا يشكر الناس لا يشكر الله، أشكر جميع الأخوان القائمين على هذا اللقاء، القائمين على هذا اللقاء يا أخوان، أحد وقف من هذول القائمين على اللقاء عند الباب وقال لكم هاتوا فلوس عشان تقروا للشيخ، سايبين أولادهم، سايبين بذورتهم، سايبين مصالحهم وجايين عشان يقدموا لكم هذه الخدمة لوجه الله، محبة في الله فيكم. اللقاء كثير والقصص كثيرة، ولا أعمل دعاية على نفسي، كل واحد فيكم مع جلاكسي آيفون لابتوب يخش على اليوتيوب ويكتب اسمي عباس بكاوي ما حينام الليلة. 26 سنة خبرة، 26 سنة محطوطة باللقاءات التلفزيونية واللابتوب واليوتيوب، وفي بعضها خاصة أذكرها في الجلسات الخاصة. نختم اللقاء هذا، يا شيخ ذبحتنا عطنا شيء يفرحنا، خلنا نروح ننام مبسوطين، كلها موت موت موت، طب اعطينا شيء يفرحنا على الموت عشان يعطينا امل دافع. ابد في عندي دافع وفي صور في الكلام هذا. ابى اقول قصه ما ذكرتها، لا دي سوء سوء منظر، في قصه ما ذكرتها في مده 10 ايام لكن بدوش، لكن بذكر قصه ثانيه عشان في كثير من الشباب. هذا شاب عمره 23 سنة لو يشتغل 2 سنين في عمره الوظيفي، خطبته جواز يوم الجمعة، جواز يوم الجمعة، وزعوا كروت الأفراح، اتفقوا مع قصر الأفراح مع الطباخ إنه جواز يوم الجمعة، شوفوا الموت لما ما يعرف لا كبير ولا صغير، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. جاء من العمل لقى أمه وأخواته عنده، هو وحيد من 4 بنات. جاء داخل يتغدون، تعال يا فلان اتغدى، قال لا أبى أروح أنام يا أمه وصحيني قبل صلاة العشر عشان ألبس أصلي وألبس الترينج. أنا رئيس كورة بدرع كورة في مباراة عندنا، أنا رئيس الفريق. صحته وراح صلى ورجع لبس الترينج حقه وراح يلعب. قال لي فرحان أنت بشبابك، شوف الموت ما يعرف لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير، شوف الموت كيف لما يجي. راح لعب قبل نهاية المباراة ب10 دقائق، قال لهم وقف. ليه نوقف؟ قال خلاص 5 دقائق نروح نتشطف ونتوضى، 5 دقائق نروح المسجد نصلي المغرب. قلبه متعلق في الصلاة، قلبه متعلق في الصلاة. يا فلان باقي لنا 10 دقائق يمكن يجيب فيها هدف فوز. تكلم أبدا، راح زي السيارات اللي واقفة حول الملعب، يقفل سيارته وقال لصاحبه، قال له حاسس بنقص هنا، حاسس بألم في صدري، حاجة تصدني، أعطيني مويه، أعطيني مويه. قال فجاب له القارورة الصغيرة، فك له إياها، رفعها على فمه، قبل يحط على فمه رفع إصبعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله. ما كملها إلا هو على كبوت السيارة ميت، على كفوت السيارة ميت. 23 سنة دخلوا على أمه تصيح عارية الوجه، إيش سويتوا في ولدي؟ ولدي خرج من عندي برجلين، جبتونه حاملينه على 4. يا أمر الله دخلوا، اتصل بأبوه اللي جاهز، قلت يمدينا جاهز على العشاء. قال لا، عشان عروسته حتيجي تشوفه، عروسته حتيجي تشوفه بعدين تكون الصورة. جهزته، الأم ما تدري إنه حنأخره للصبح فوق منهارة. فبعد ما غلبته قبل لا أجهزه إيش الشاهد، أخذت على الشاب هذا وكشفت الغطاء عنه. إيش كشفت الغطاء؟ كشفت الغطاء عنه ولقيت دموع تنزل، الولد يبتسم يضحك، يبتسم نور رباني يطلع من وجهه، ليست كأنوار الدنيا. حتى الشراب اكرمكم الله ما خلعوه منه بالجلسه الرياضيه، غسلت وكان لين سهل معايا، ضغطت على بطنه ما خرج منه اي مايا، ونجيته وحطيته في الصالون وكشفت وجهه. سمعوا قالوا للام ان المغسل غلق من غسل ولدي، الجنه يعني خلاص حيودوه المقبره، ما تدري انه في الصبح. نزلت من الدور الثاني جري كانه في مصارعه فوق، ومنظر دخلت علينا كاشف الوجه، الرجال التفوا على الجدار وولدها نايم في الصالة على الكفن، منظر يقطع القلب. أول ما جات على ولدها وتنصفوا معها مع الكفن مع حلو نفس الكفن حلو، وترز ورز وهي تصيح وتبكي تقول له قوم أنت ما أنت ميت، منظر يقطع القلب، تقول له قوم ما أنت ميت، قوم جوازك يوم الجمعة، السيارة اللي وعدك أبوك تصير فيها عروستك شوفها موجودة في الجراج، اتفقنا مع الطباخ مع غسل الأفراح ما يرجعون الفلوس، قوم. وهي تبكي منظر يقطع القلب، والناس يقولوا لها يما أدعي له ولدك الآن في موضع الشفقة والرحمة، أقول لها يما أدعي له، تقول لي يا شيخ ما هو ميت، ما في ولا ضربة، ضربة عندنا بجدة يعني ما في لا ألم ولا صداع ولا يشتكي من شيء، خرج برجلين ورجعونه ب4 يا شيخ. وصل بها إنها ما مصدق إن ولدها ميت، ضربته كف وليست كفوفا، عملت بخد فيك تشوفه يصحى ولا لا، كذا قالت هذا. كم من وصل بها الحالة ما راضية، تعاني فيه وتحزن فيه، شيء يقطع القلب، حتى الكفن ما صلح من كثر ما هي تعاني فيه وتحضن، تقول له هو مسك الأب وشماره وحطه على أمه ودخلها. رحنا وديناه مكة، صلينا عليه الفجر، 2 مليون مسلم صلوا عليه. صايمين حجاج معتمرين، واحد بس نبغى من الأرض، 2 مليون وليس 2 مليون، واحد بس يرفع يده للسماء يكون باب السماء مفتوح والاستجابة له، يدخل هذا الميت الجنة غير حساب. جيت في اليوم العزاء قلت لازم ألاقي، جيت العزاء وجلست، أبوه ما جلس في صف العزاء، جلس في الكرسي اللي جنبه وهو منهار يبكي، والناس تيجي تعزيه تمسح على كتفه وبعدين يروح للمعزين الثاني. فجيت وأنا مسحت على كتفي الله يجزيك خير، ولدك الآن يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى الدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. أدعي ولدك. تعرف إيش قال لي هذا الأب؟ إيش قال لي؟ قال لي: يا شيخ أنا ما أبكي على ولدي. أفا 23 سنة خليته راجل وجوازه وكله وما تبكي عليه؟ تبكي من إيش؟ كل هذا الصياح ما تصيح من إيش؟ إيش يقول هذا الأب المسكين وهو يصيح بيعني؟ يقول: يا شيخ ربنا أعطاني ولدي وربنا أخذه، ما راح بعيد، الله أعطاني إياه والله أخذه. قلت: ليش تصيح؟ قال: أقول لك ليش أصيح. قال: خذ فلوس يا شيخ، خذ كل ما أملك، خذ روحي، يا ريت ربنا أخذ روحي قبل ولدي، خذ هذا كله يا شيخ وجيب لي رضا الوالدين، جيب لي ولد رضي والدين. وين اشتريه؟ وين اشتري رضا ولدي؟ وين انباع يا شيخ؟ انا الان فقدت ولدي رضا الوالدين، هذا ولدي رضي والدينه من 4 اخواته. قل لي يا شيخ وين اشتري الرضا؟ عمره ما راح العمل حقه ورجع من العمل الا يحب راسه وراس امه، وقبل ما ينام يروح لأبوه: تصبحون على خير يبقى يمه. وقبل ما يصحى الفجر قبل لا يغسل وجهه يجي يصبح عليه. تقول أمه: عمره ما رفع عينه فيا ولا قال لي لا. ولا أبو يقول: يا شيخ والله لما أقول آه يحطني على كتفه ويمسح فيا، يقول لي يا شيخ ويبكي: وين ألاقي الرضا ده؟ وين يا شيخ؟ قل لي، خذ كل، يا رب ليش ما أخذت روحي أول؟ وين ألاقي الرضا يا شيخ هذا؟ أنا أبكي على هذا، أما الموت أخذ الحق، ربنا أعطاني وربنا أخذ، لكن قل لي وين أشتري الرضا؟ وين أشتري الرضا؟ أسمع بين أخوان، روح أسأل أصحاب واحد يتكلم فيه. قال: رضي والدين. وكيف ماتت يشوفك؟ نطق بكلمة التوحيد اللي يقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. واندفن وصلوا عليه 2 مليون ووجهه يبتسم يضحك. ايش تقول في اكثر من كذا يا اخي؟ ليش تستغرب يا اخي؟ رضا الله من رضا الوالدين، رضا الله من رضا الوالدين. والله لو رفع الاب والام ودع عليك انك لا تتوفق لا دنيا ولا اخره، في صحتك، في مالك، في حياتك، في كل حاجه. ودائما اذكر على الاباء: لا يدعو على اولادهم بالدعاء الخبيث، الله يلعنك، الله يحرقك، الله يشلك. اللعنه الطرد من رحمه الله، الطرد من رحمه الله. لو استجاب الله على دعاءك تندم انت طول حياتك على ولدك، تندم على. فاسال الله لي ولكم حسن الخاتمه. على 4 صور بس. لا خلي الحق اللي جاي من فلسطين. ميت ما يضحك؟ شوف شهيد، والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لشهداء احد: ما يغسل ولا صلى عليهم. قال: انا شهيد لهم. هذا احد الاخوه رسل لي من فلسطين، طبعا ما يخش عندنا في مكة عشان الآيات القرآنية هذه ما يخش، لكن ايش الشاهد يا اخوان؟ فوق، هل تصدق ان هذا ميت؟ يبتسم يضحك. ليش؟ لأنه يعني أكثر بقية العلماء قالوا الضحك والعبوس من ملائكة الموت والرحمة يرى الميت في أثناء احتضاره، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ما هي مخلينا شوف هذا الرجل ما قدر ينطق على الغسيل، احنا حاطين العلامة وهذا الستر عليه، يد اليمين فيها غرغرينا ما بيناها. ايش الشاهد؟ ربنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة والدنيا والآخرة. ما قدر ينطق الشهادة لأنه يد اليمين فيها غرغرينا فنطقها بالإصبع الشمال. هذا الاصبع ممكن تكسر اصبع صاحبك اللي بجنبك، لكن هذا ما تقدر تعدله زي ما كان. ليش؟ من مات على شيء بعث كما هو عليه. شفتوا هذاك ساجد فين؟ في المخدرات في دورة المياه اكرمكم الله، وهذه كثيرا انتشرت في الجوال. هذا ساجد في الحجرة النبوية في الحرم المديني عند قدام المصلى حق الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. قلت لكم تتحل 266، شوفوا نفس العظام اللي كان متحلل فيها، لكن الفرق بينها حاطين هذا السياج لغاية ما يجي الدكتور الطبيب. مات ساجد لله. ايش الشاهد في القصة هذه يا اخوان؟ اللي غسل واحد بلوشي في المدينة يوقف معاه مع غسلي يقول يا شيخ غسلناه وهو ساجد، وكفلناه وهو ساجد، وصلى علينا وهو ساجد، ودفن وهو ساجد، ويبعث ساجد لله سبحانه. هذه آخر صورة نختم بها. أبشر فيها المطاوع الموجودين معانا. إيش هذه الصورة يا إخوان؟ شيء ما يخطر على بالكم. هذه القبور عندنا في جدة عبارة عن عرضها 80 وعمقها لغاية جوا 150، الارتفاع متر كامل. هذا الميت تشوفونه بكفن، فقط نزلت منه هذه المياه. هذا الميت له 11 سنة ما أكل جسم دود. كل ما يجي القبر يحفر لي القبر سنة سنتين لقى الكفن هذا ما هبط، نغطي الكفن يقول السنة الجاية، لغاية بعدين أجيب أمر وما فكينا القبر هذا. ليش؟ لأنه بعض ضعاف النفوس بدوا يتبركون في هذا القبر ويأخذ من التراب ويتروشوه ويديل زوجته ما تحمل تغسل بطنها، فطمست هذه القبور. لما رجعنا للملفات حقته في المكتب عندي، أي ميت لو 50 سنة تبغى الملف حقه تقول لي بس التاريخ، طلعنا الملف حقه وجدنا إيش؟ وجدنا من حفظة كتاب الله، ما هو بحفظ أربايد ولا سات أكاديمي، من حفظة كتاب الله. وأبشر المطاوع وحفظة كتاب الله الموجودين معانا، إن الدود لا يأكل جسدهم مثل الأنبياء والشهداء والخلفاء والراشدين. إيش دليلك يا شيخ؟ هذا هو دليلي. 11 سنة وعندي صورة ثانية 26 سنة في دولة آسيوية خرجوه كأنه دفنوا أمس، وكان مدرس قرآن في الحلقات. الشهداء الخلفاء الأنبياء الصالحين وحفظت كتاب الله لا يأكل جسدهم الدود. أسوي المقطع. نعم. الشراب. أيوه عرفت. خش على المقاطع. مقطع واحد معلش اسمحوا لي، أنا جيتكم من مكة وسايب حريمي وسايب زورتي وسايب مصالحي، والله ما في وقت عندي، حسافر بكرة وحنزل ورايحين عسفان، من عسفان حرجع تاني حراح القنفذ 4 أيام، حرجع القنفذ أباد في جدة، وأرجع لتونس 15 يوم، أرجع من تونس يوم واحد وأروح اليمن 15 يوم، أرجع من اليمن طالع على الكويت بعدين مسقط وأرجع على الخفاجية. فإذا سمحتوا لنا جلست المدة دي كلها 5 دقائق ما فيها مقاطع مقاطع لا من قبل ثانية، بس أوريكم مقطع. يحط المقطع. هذا أحد الأخوان رسل لي من دولة مصر واحد قاعد يلقي كلمة يلقي كلمة وشوف ملك الموت كيف نزل له. أبغاكم تركزوا ركزوا بيلقي كلمة، شوفوا ملك الموت ما يمهل بس على عمل صالح. أباك تركز على العين كيف لما تشخص نظره للسماء شوف طالع نحط على جبين بس طالع على العين للعين. شوف عين مات على جنبه الأيمن بسرعة. الدين الثاني عشان في الوقت الدين الثاني الدين حق الأب والجل عن أولاده هنا USB بس ما نشوف خش على السوق موجودة في USB. ادخلي على خش على هذول الشباب كله ما شاف. هذه أنا وقفت عليها بنفسي، هذه المرأة التي ولدت على شكل ثعبان اعترضت على حكم ربنا، هذا ما شافوه الشباب اكثركم وانا وقفت عليها. حقول لكم قصتها عشان تنقلها لاختك ولامك ولاخوك. كبر ال او كبرها من هنا كبر. هذه امراه اعترضت على حكم ربنا اثناء الولاده حي. الشاهد شوفوا ماسكينه من فين، نحن مسدين على عورته مسكينه مع رقبته له حوافر حتشوفوا عينه وإذنه. شوف لا ذكر ولا أنثى، نحن بالعين مغبشين عليه لكن شوفوا يتحرك ماسكته من رقبته. عمركم شفتوا رضيع عنده أسنان زي المنشار؟ شوفوا أسنانه. أسمع صوت الممرضة ماسكته من رقبته عشان لا يعض وحي. شوف الانسان يتحرك، طفل لسه دوب والد. وهذه الحضانه شوفوا عيونه ما فيها داعي. تابوا على المقطع هذا كثير من الفتيات اللي يعترضون على حكم ربنا، وعندي تصريح رسمي بخطاب موجود هنا موقع من اللواء تبع المستشفى اللي كانت فيه. بس أنا قصتها ايش هذه؟ قصتها هذه اعترضت على حكم ربنا، عندها 4 بنات وجاي الخامس، الخامس زيها قالوا عنها انها متعاطية مخدرات وقالوا نزلوا اكثر كذا، لكن انا اخذت من مصدر موثوق انه عندها 4 بنات وهي داخل غرفة العمليات تقول لها بنت خالتها ليش شايلها هم؟ خلاص انت معروف خالتك كلها بنات ايش تبين؟ قالت كلمة هي داخلة بين الله ورب، كلمة قالتها وربنا استجاب لها. قالت له شوفي أجيب ولد أجيب بنت إن شاء الله أجيب ثعبان، فقدمت المشيئة وربنا استجاب لها. قالت أجيب ولد أجيب بنت إن شاء الله أجيب ثعبان، فقدمت المشيئة فربنا أجيب لها. وهذه ثالث حالة عندي مو واحدة، ثالث حالة بالطريقة هذه. ختاما احبتي في الله ابغى الاخوان المسؤولين على طب وين البيبسي والثلج؟ والله كثير يا اخوان كثير جون وخدمه. ولسه انا مع ابو حنان بدون من ذكر اسم قبل اسبوع واحد يتصل بابو حنان ويقول له اذا ما تلحقني قابلنا عند الصراف في المحطه، يا تلحقني يا انتحر يا اقتل نفسي. رحنا له ورحنا الثلاثه وينزل من السيارة ويحضن في أبو حنان حقل خلانا كلنا نبكي، وجنب الونين حقه وقدامنا رمى الشراب كسر الشراب كله وقال له تكفوا، وقعد يحضن في أبو حنان ويبكي بكى. أخذناه عندنا في الفندق واحتويناه وغسلناه، وكل ما أوريه المشكلة إنه خوفني وأنا في السيارة. قال له مشعان، قال له تعرف هذا اللي راكب مين؟ هذا مغسل الأموات. فيقول لي كده بالسيارة، يقول لي دير خليني أشوفك. فطلعت وأنا خايف منه، طلعت له كده. قال لا لا كمان دير، أنا خفت إنه يضربني إلا يبغى يدير. قال لي والله يا شيخ إنه قبل أسبوعين أنا شايفك في اليوتيوب، والآن ألاقيه قدامي وأعلنها توبة. والله أعلنها توبة الراجل واحتنا، وصمم إلا يجيب لنا ثاني يوم غدا وتغدينا معه، وتاب توبة نصيحة، تاب توبة نصيحة. الله يجزيهم يا إخوان، ما هو بعيب نبغى كده يقوم واحد أسد. أنا الآن لغاية اليوم هذا 5 تابوا على يدي في القصيم، 5. واحد في جلسة عند أحد المشايخ قومته وحرجته وقلت له تعال قوم خذ أنسى. ليش تبغى؟ ما قدر يتكلم بصوتك، يبكي يصيح مو قادر يتكلم. يقول أنا كنت مهمل للصلاة، وين ما الشيخ قال على حكاية الصلاة صلاة، قلت ليش اللي منعني؟ وأعلنها توبة، توبة لله سبحانه وتعالى. إيش اللي منعك الله يسلمك؟ إيش اللي منعك من هذا؟ عندي على الشراب، وعندي على الرواق، وعندي على الزنا، كلها موجودة عندي، بس ماني بناخذ وقتك. ولا لو كنت جبتوني من بدري وبدون المسابقات كان شفت أكثر من كذا. فأسأل الله هو لكم أن يحسن الخاتمة، وأبغى أسمع كذا إنه فلان تابع على هذه نتيجة عملي الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله وصلى الله عليه.